فعلا صعب يا شيخ في الوقت ده. بكره بيجي هبوب شمال وبيجي مطر غرب وبيجي شرق وبيجي هذه. لا ما قال لها لها دلائل اذا قالوا فيها ان شاء الله او باذن الله وهم على طريقه المتبع يعرفونها ما تقوم الدعوه عن النويل. اذا كان على طريقه يعرفونها من الاهويه التي تتوب والسحاب واشبه ذلك من الجنوب ولا يجزم بهذا بل يقول باذن الله وان شاء الله وبمشيئه الله قبيله. لكن الشيخ انهم يقولون اما جزم بهذا لا يجزم بهذا لا يجزم بهذا الا من راى اذا من راى اوائلها